نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله. ابدا يا عبد المحسن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فاصبر في بداء المؤمن. عن ابي برده بن ابي موسى عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان يوم القيامه دفع الى كل مؤمن رجل من اهل الملل فقيل له هذا فداؤك من النار. هذا حديث رواه مسلم عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه أبو موسى الأشعري أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل أي من غير المسلمين فقيل له هذا فداؤك من النار. يعني كان يقول معنى يعني ظاهر الحديث أن كل مخلوق في النار، ثم إن الله فدى المؤمنين بهؤلاء الكفار، فقال كل مؤمن هذا كافر كان فداؤك، كان الأصل أن يكون موضعك في النار لكن جعل هذا فداؤك. هذا الحديث رواه من؟ رواه مسلم. سيأتي فيما بعد أن البخاري رحمه الله يشكك في هذا الحديث لأنه يرى أنه يتعارض مع حديث الشفاعة أن من المؤمنين من يدخل النار ثم تأتيهم الشفاعة يخرجون من النار. وسيأتي أن البيهقي يقول لا، لا تعارض بين حديث الشفاعة وبين هذا الحديث، الحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا معنى للطعن فيه لأنه تعارض مع نص ظاهر، سيأتي الكلام فيما يأتي. ولذلك أورده البيهقي رحمه الله في هذا الفصل، قال: فصل في شعب، فصل في فداء المؤمن، أي أن كل مؤمن يفدى بكافر من النار، كأنه يقال أن الأصل أن المؤمن مكانه النار ثم إن الله عز وجل فداه بهذا الكافر. اقرأ. حديث أبي طاهر رواه مسلم الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة، وأخرجه أيضا من حديث عون مسعد بن أبي بردة عن أبي بردة، ورواه جماعة أراد أن يؤكد أن ليس هذا خاصا بأبي بردة كما يضعفه البخاري، بل ورد من آثار أخرى عن غير ابن أبي بردة، لأن ابن أبي بردة متكلم فيه. نعم. وعن عون بن عبد الله أنهما شهدا أبا بردة حديث عمر بن عبد العزيز عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. النسخة اللي عند أحمد تقرأ في خطأ. لا عن سعيد بن أبي بردة وعن عون بن عبد الله أنهما شهدا يحدث عمر بن عبد العزيز. أبو بردة ابن أبي بردة يحدث عمر بن عبد العزيز. تقرأ عبارة مرة ثانية عبد المغني. وعن عون بن عبد الله أنهما شهدا أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز. يحدث عمر يعني عمر هو المحدث، ها، والذي قام بالتحديث ابن أبي بردة. نعم. أيوه الآن واضح. عمر بن عبد العزيز عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. فقال عون: ولم ينكر سعيد على عون قوله، فاستحلفه عمر بالله الذي لا اله الا هو ثلاث مرات، لان اباه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحلف. ولم ينكر سعيد على عون قوله فاستحلفه عمر بالله الذي لا اله الا هو ثلاث مرات بان اباه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحلف. اقرأ عد عبارة مرة ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. يفهم منه شيء كان ناقص، يفهم منه أن عمر بن عبد العزيز استحلف عونا حلفه بالله، هل سمعت هذا من أبي من أبي بردة والد ابن أبي بردة؟ 3 مرات. الاستحلاف تستحلف الشخص أحيانا للتأكيد والتوثيق، وأحيانا للتشكيك في المحدث، للشك في المحدث. فراد عمر يعرف أن عون ثقة، لكن أراد أن يفهم منه هل سمعت من فلان المحدث مباشرة، هل سمعت هذا الحديث من الصحابي بأذنك أو تلقيته عن طرف آخر، هل هناك واسطة بينك وبين أبي موسى الأشعري أو سمعته مباشرة؟ هذا قصد من التحديث. من الإنسان يقول أحلفك بالله هل سمعت كلام ذا، فالإنسان لا يرضى، يظن أنه فيه تكذيبا، لكن ليس المعنى ذلك. ليس كل من حلف آخرا المراد منه أن يبين أمانته في الحديث، قصد منه التوثيق. قد يكون سهى، قد يكون فأخطأ. الشاهد أن يقول أن سعيد ابن أبي بردة لم ينكر على عون لما قال استحلفه 3 مرات، قال أن هذا وارد عن عمر بن عدي رضي الله عنه. نعم اقرأ. فقال عون ولم ينكر سعيد على عون قول إيه؟ استحلفه عمر بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات، لأن أباه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم حلف. نعم. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عفان عن همام. قال البيهقي رحمه الله: وروينا في الحديث الثابت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار، لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. الحديث ثابت. كأنما أراد البيهقي رحمه الله تدعيم الحديث الأول: ما يدخل الجنة أحد إلا يرى مكانه، شو مكانك في النار، لكن وفقت وهداك الله. وكذلك أهل النار يرون مقعدهم في الجنة. السؤال: كيف يكون كل الخلق يعني مكانه في الجنة ومكانه في النار؟ يقول: الأصل أن الناس خلقوا على فطرة، باقٍ وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطر الناس، ما قال المؤمنين، للدين حنيفا، الدين المستقيم القيم المستقيم غير المعوج. ثم بين الله سبحانه أن هذا الدين الحنيف فطر الناس كلهم عليه. ثم بعد ذلك الناس ينحرفون، تجتالهم الشياطين، منهم من يكفره أبوه، ومنهم من يكفره المجتمع، ومنهم من يخرج من ملة الشيطان. وللأصل كلهم على استقامة، الناس كلهم على فطرة أشبه ما يكون بالإسلام، ثم الناس ينحرفون. فلذلك يوم يعني يرى مقعده المؤمن من النار ويرى مقعده الكافر من الجنة لا يستشكل، هذا واضح إذا كانوا كلهم على فطرة في الأصل ثم ينحرفون. أورد البيهقي رحمه الله تدعيما لحديث فداء. نعم. رواه البخاري رحمه الله صحيح عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة. قال البيهقي رحمه الله: وروي ذلك أيضا في حديث أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. نعم. وفي رواية أخرى عن سلام ورحمة الله. نعم. أخرجنا من صنعاء البارح وتأخرت علينا الرحلة، و عندما الفوز احنا صلينا الحمد لله، بس احنا ما أبينا احنا صلينا لا ما صلينا قبل المغرب. صليت العصر المغرب، يبقى العشاء صلي إن شاء الله. هي لابد كل الفروض، ما المسلم لا يستغني عن الصلاة ولا يعفى منها، كل صلاة فرض عليك. أيوة، هذا السنهم بيقولنا أن هذا يقولوا 5 فروض. لا كذا. 5 فروض وش؟ لا يصلي واحد. لا ليس بالضرورة، أي فرض إذا أدركت الحرم فصلي، وإن لم تدركه فسافر. جزاك الله خير. بارك الله فيك. رب يتقبل منك. بسم الله. اقرأ. وفي رواية أخرى عنه: ما منكم من رجل إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله. قال: فذلك قوله أولئك هم الوارثون. الله أكبر. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. صحيح، لأن الوراثة لا تكون إلا عن مستخلف، الأصل في الوراثة ما تكون. وهذا من فوائد هذا الدرس، أولئك هم الوارثون، كان يقول أولئك هم المجزيون المعطون الموهوبون، لكن قال الوارثون، استغرب الإنسان كيف سميت وراثة، وقال الأصل أن لا يدخل الإنسان مؤمن إلا ورث مكان كافر إن كان مكانه في هذه الجنة، ولذلك جاء هذا التفسير. التأثير بالمأثور، التفسير بالمأثور، هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى أنواع التفاسير. نعم يا أخي. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره هذه الروايات الأخرى. قال البيهقي رحمه الله، ويشبه أن يكون هذا الحديث تفسيرا لحديث البداء، والكافر إذا أورث على المؤمن مقعده من الجنة، والمؤمن إذا أورث على الكافر مقعده من النار. تصير في التقدير أنه بدل المؤمن بالكافر، والله أعلم. قد علم البخاري رحمه الله حديث البداء برواية جريج بن عبد الله وغيره عن أبي البردة عن رجل من الأنصار عن أبيه. اسمع هذا من فيه فوائد طيبة هذه. قد علل البخاري رحمه الله حديث الفداء. وقد علل البخاري رحمه الله حديث الفداء برواية بريد بن عبد الله وغيره عن أبي بردة عن رجل من الأنصار عن أبيه، برواية أبي حصين عنه عن عبد الله بن يزيد، برواية حديث عنه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حصين عندك مشكل أيها؟ بدل عمل عليها فتحة تنطق حصين، لكن حميد إذا لم يكن عليها فتحة، إذا أشكل على الإنسان اسم بين التصغير والتكبير فالأغلب أن يكون تصغيرا، العرب تحب التمليح والتصغير حتى يتأكد أنه جاء على كبير، فتقول حميد، إن لم تعرف تقول حميد، وراية حميد عنه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، وأن قوم يعذبون ثم يخرجون من النار أكثر وأبيض. تبين أن البخاري رحمه الله إنما رد حديث مسلم لأنه ظن أن هذا يعارض حديث الشفاعة، المسلمون يدخلون النار يستجيبون النار فترة من الزمن ثم يخرجون بالشفاعة وبغيرها، يقول كيف يكون هذا فداء من النار وهم يدخلون النار ثم يخرجون، كان رأى فيه تعارض، فلذلك علل ذلك الحديث بهذه بين رواية حصين ورواية ابن أبي بردة وما إلى ذلك. اسمعوا قول البيهقي رحمه الله. وحديث أبي بردة من أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عند مسلم للحجاج وغيره رحمهم الله وغيرها. أي من غير الطريق الذي علله البخاري، كلها ثابتة صحيحة. نعم. ووجهه ما ذكرناه، فذلك لا ينافي حديث الشفاعة، إن حديث البداء وإن ورد مورد العموم في كل مؤمن فيحتمل أن وإن ورد مورد العموم في كل ما من مؤمن دل على أنه ما حد يخلو من ذلك، حتى أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، واضح هذا؟ لما قال هذا العموم فهم منه كذلك حتى الذين استوجبوا النار من أصحاب الكبائر أنهم خذوا بكفار، مع أن أصحاب الكبائر منهم من يستوجب النار، فكونه يدخل النار ثم يخرج منها فأين يكون الفداء حينئذ؟ هذا يعارض حديث الشفاعة، ولذلك بين قال ما في تعارض، وهذا مسألة التوفيق الذي ترأسها البيهقي رحمه الله. نعم. إيش قال؟ يحتمل أن يكون المراد صارت ذنوبه مكفرة بما أصابه من البلايا في حياته، في بعض ألفاظه إن أمتي أمة مرحومة جعل الله عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل رجل من المسلمين رجلا من أهل الأديان فكان فداؤه من النار. يعني رجل يقول إنه إن أصحاب الكبائر قد استوجبوا النار، لكن جاءتهم كفارات الذنوب عدة، الذنوب تكفر بعدة أمور، منها التوبة ومنها الدعاء ومنها البلايا، البلاء الذي يصيب المؤمن يكفر هذه الذنوب. فقال لعل هذا أصابته مصائب في الدنيا فكفرت عنه ذنوبه، ولا كان استوجب النار فكان فداؤه ذلك المؤمن. هذه إحدى توجيهات التوفيق بين الحديثين. نعم. وحديث الشفاعة يقول في من لم تصل ذنوبه المكفرة في حياته، ويحتمل أن يكون هذا القول لهم لحديث الفداء بعد الشفاعة، ويكون وقد يكون الفداء إنما يكون بعد أن تتم الشفاعة، ويخرج من خرج من النار فيقال لهم انظر هذا مكانك من الجنة، وجعلنا هذا المكان الموضع الذي دخلته أنت مكان أحد الكفار. فلعل هذا القول حديث الفداء إنما يكون بعد خروج الشفاعة، بعد حدوث الشفاعة وخروج الناس من الجنة. فقال أن هذا يعني بإمكان توفيقه على وجهين. الوجه الأول أن يقال أن ذاك العموم إنما هو عموم في من استوجب البلايا في الدنيا ثم بين استوجب النار بما حصل له من ذنوب في الدنيا وجاءته بلايا فكفرت عنه خطيئاته، فقيل له هذا مكانك في النار وأبدلناك بالجنة ووضعنا مكانه في النار. أو يقال أن هذا الحديث إنما يحصل بعد خروج الناس المؤمنين الموحدين من النار بالشفاعة. ما في تعارض الجنبين. نعم يا اقرأ. وأما حديث شداد أبي طلحة الرواسبي عن غلان بن جرير عن أبي دردة من أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب مثل الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. هذا حديث من رواه قال خرج عندك. هذا الحديث مشهور يتداول، وكنا نقرأه ونسلم، ما كنا يعني لأن قضية هذا الحديث ظاهره يتعارض مع الكليات والعمومات التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعذب أحد بذنب أحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كل نفس بما كسبت رهينة، بما مو بما وضع عليها بما كسبت. هذه عمومات لا تنقض، ليست منسوخة وأخبار ثابتة. فإذا جاء هذا الخبر كنا نسمع ونضطرب. البيهقي رحمه الله حصل له ذلك، قال أنا أشك في هذا الحديث، لكن لما كانت صنعته الحديث معرفته بالرجال أراد أن يبين وجه الاضطراب فيه، فقال اقرأ اسمعوا يا أخوان. هذا حديث شك فيه فيما أحسب أيه. قال فيما أحسب، قال أما هذا الحديث فيما أحسب أنا، قاله بعض رواته، يعني أنه كان يقول ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيه. هذا حديث شك فيه رواية راويه. نعم. وشداد أبو طلحة ممن تكلم أهل العلم كان مسلمون حجاج استشهد به في كتابه، فليس هو ممن يقبل منه أو يقبل منه ما يخالف فيه فليس هو ممن يقبل منه ما يخالف فيه، لأن الراوي إذا جاء الحديث عن عدة طرق ورواه جماعة كثيرون بألفاظ، ثم جاء ثقة ضبط عادل وجاء فيه برواية تغاير رواية أولئك الجمع الكثير، هذه المغايرة نوعين: مغايرة فيها اختلاف وتضاد، ومغايرة فيها زيادة. أما إذا كان زيادة لا تغاير ذلك المعنى الأول فليس هذا بناقض للمعنى الأول. إذا قال صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب البكر بالبكر جلد مئة، ثم جاء حديث آخر قال وتغريب عام، أضاف إليها صحابي هذه اللفظة، جاء أحد الرواة عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم تغريب عام، وأكثر الرواة لم يأتوا بالتغريب، فلا ينكر من ذلك لأنه زيادة، وزيادة لا تناقض ذلك. التغريب لا ينافي الجلد، إنما هو زيارة عليه، هذا مما يقبل. لكن لو جاءت هذه زيادة مما يناقض ذلك المعنى ويخالفه فينظر هل هذا الشخص هل في تحديثه السنوات الطوال وجد منه عثرة كهذه العثرات، أو وجد منه غلطة أو خطأ في رواية الحديث، فإن لم يكن له كذلك عرف فيه بالضبط طيرة حياته ولا يعرف عنه أنه أخطأ، فلا بد من الجمع بين هذه الروايات. لا ننسب هذا الثقة الضبط العادل الذي لم يعرف عنه خلل لأنه أخطأ في هذه الرواية، فإذا تعذر حينئذ الجمع يلجأ إلى طرق أخرى في الترجيح. وأما إن كان هذا الراوي كما هنا في الحديث قال هذا، وإن كان أخرج له مسلم، إن مسلم رجاله عدول لكن ليس كرجال البخاري، شرط البخاري أصعب شوي، ومسلم أحيانا يأتي بالشخص قد لا يستقل بحديثه وإنما يأتي به رحمه الله في طريق المتابعات، يعني يأتي بالحديث الصحيح ثم يأتي في طريق آخر متابع لذلك الحديث، والمتابعة تقوية للحديث الأول، فالمتابعة فيه رجل لا يحتج به استقلالا. فمسلم رضي الله رحمه الله لم يأتي به استقلالا، إنما أورده شاهدا في الاعتبار والمتابعة فقط. فالرجال الذين كانوا في المتابعة لا يعتبرون رجال مسلم هكذا، لا يقال إن هذا من صحيح من رجال مسلم مما استشهد به في الصحيح، إنه ما جاء فيه في طريق المتابعة لا يكون بتلك الدرجة التي هي من في الإتقان والحجة والضبط. فيقول رحمه الله أن هذا الرجل مما لا يقبل منه قوله في تفرده عن الثقات، إذا خالف الثقات مما لا يقبل قوله هنا. لما؟ لأنه رأى هذا الحديث مما يخالف أصولا في الإسلام، كيف ربنا يأخذ ذنوب المسلمين الكبار وضع على كفار؟ اللهم ذنوب يستجيبون بها النار، لكن هذه ليست ذنوبهم، وهذا مما ينافي العدل في ظاهره كذا، ومما ينافي مما ألزمه الله سبحانه وتعالى تبارك ربنا وتعالى ألزمه على نفسه من أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأنه لا لا لا لا يضع وزر إنسان على آخر، وأن كل إنسان بما كسبت رهينة. فلما كان هذا هو هذه الكليات هي المعروفة، فلا بد من النظر في هذا الحديث. فنظر فيه فقال أما فلان وإن كان أخرج له مسلم فليس هو مما يقبل قوله مما خالف فيه الثقات. واضح العبارة دي؟ نعم. نعم أقرأ. والذين خالفوا في الحديث عدد وهو واحد، كل واحد مما خالفه أحفظ منه، فلا معنى للاشتغال بتأويل ما رواه مع خلاف ظاهر ما رواه. هذه قاعدة طيبة تريح الكثير من أهل العلم، إذا وجدت الحديثين في درجة من الصحة والضبط والإتقان اشتغل حينئذ بالجمع والتوفيق، أما إذا بات بينهم تفاوت قال فلا معنى للتأويل، لما نضيع الوقت في التأويل والجمع؟ اقترحنا هذا الحديث خالف فيه اعتقاد فلا معنى له، فلا نلجأ بالاشتغال بالتأويل. هذا مراد من؟ البيهقي رحمه الله. فلا معنى للاشتغال بتأويل ما رواه مع خلاف ظاهر ما رواه ما روته إقلا، مع خلاف مع خلاف ظاهر ما رواه الأصول الصحيحة الممهدة في أن لا ما رواه الأصول، يعني أراد أقول ما جاءت به الأصول، قصده ما جاءت به الأصول الصحيحة، ما رواه الأصول الصحيحة كأنه أراد رحمه الله أي ما جاءت به الأصول الصحيحة، يعني هذا الحديث يخالف ما جاءت به الأصول الصحيحة، منها إيه؟ قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني هذه قاعدة عامة ليست منسوخة ولا مقيدة ولا مخصصة ولا شيء. نعم. قال سفيان بن عيينة لما نزلت هذه الآية ورحمتي وسعت كل شيء مد إبليس عنقه فقال أنا من الشيء فنزلت فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال فمد اليهود والنصارى أعناقها فقالوا نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل ونؤدي الزكاة هذا المعنى عن سفيان بن عيينة. والحديث إذا ورد عن التابعي يستأنس به، وإذا جاء عن الصحابي وشد يدك عليه. فلما جاء عن ابن عيينة ولم نرى أنه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر في المعنى، هل هذا المعنى يخالف أصله ولا ما وإلا لا يخالف أصله. فوجدناه يخصص إبليس أهل الكتاب. التخصيص أحيانا يؤتى به من ضرب المثل، اسمع ضرب المثل، يعني كأنه قياس واعتبار، ليس المقصود إبليس بعينه، لكن كل من خطى خطوة إبليس. وليس المقصود أهل الكتاب اليهود والنصارى، بل كل من سلك خروجا عن الإسلام فيشمله تلك الآية. إذا كان المعني به ضرب المثل يفهم منه قصده في سفيان بن عيينة رحمه الله. وإن قصدنا أنه إبليس وأنه اليهود والنصارى ويتوقف حينئذ يقال ما السند، هل هناك شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علمنا أن القصد منه كأنه يقول أن الآية حين يقول سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، واضح كل شيء كذلك تدخل فيه كل كافر ومؤمن كذا ما إلى ذلك. ثم جاء الله بمقيدات لهذا الشيء، هي جاء مخصصات لهذا العموم، لأن كل من ألفاظ العموم ورحمتي وسعت كل شيء من ألفاظ العموم لا يشد عنها شاذ. ثم جاء الله بمخصصات، قال فسأكتبها ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أصبحت كل من آمن بآيات الله، كل من اتقى شملته تلك الرحمة. ثم جاء الله بمخصص آخر. التخصيص كلما جدت وصفا ضاق العام، فإذا قلت أكرم زيدا، إذا قلت أكرم رجلا، ولو قابلت أكرم رجلا هذا مطلق ليس بعام. إذا قلت مثلا أكرم كل طالب، يعني طالب علم، كل طالب علم طويل قصير أسود أبيض يشمله ذلك اللفظ، فقير أو غني، حتى الغني تكرمه، هذا الوصف. فإذا جئت بمخصص قلت أكرم طالب علم سنه كذا، أصبح من كان دون ذلك السن وخارج ذلك السن خرج عن ذلك الإكرام. إذا قلت أكرم كل طالب علم سنه كذا يسكن المكان الفلاني، خرج منه كل طالب علم خرج عن هذا السن لا يسكن ذلك المكان الفلاني. ثم قلت كل طالب علم سنه كذا يسكن في ذلك المكان حافظ لعشر آيات من كتاب الله أو حافظ عشر سور خرج منه. فالشاهد أن كلما زدت وصفا ضاق ذاك العموم، العموم واسع جدا، فإذا زدت وصفا ضاق. كلما زدت وصفا لذلك شروط أهل الوقف حين يقيدون الوقف العام لكذا وكذا. من حصل أنا أتكلم بهذا المسألة من باب البيان، وإلا الأوقاف والعطاء والمنع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى حسب ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فلا يذكر هذا العطاء عطيه الأسد دون أبيض، من الأسود الأبيض لم يأتي فيه فرق تمييز أو تأثير في كتاب الله ولا سنة الرسول. ولا تقول اعطي من سكن هذا الفلان المكان الفلاني دون هذا المكان الفلاني لأن لا يجوز. ولا تقول اعطي 20 سنة دون 25 سنة لأن لا يجوز. هذا العطاء والوقف لا يصح تقييده بسن ولا لون ولا مكان، إنما أتينا به للتمثيل بس فقط، أتينا به للتمثيل إلا إذا كانت مصلحة. إن عرفت أهل سكان هذه الأمكنة كلهم أهل ضر وأهل أذية تخصص هذا المكان، نعم هذا ما يرضى الله سبحانه وتعالى. وإذا علمت أن أهل هذا السن من كان سنه كذا، من تجاوزه أو كان دونه غني أو غير محتاج، لك أن تخصص بالسن، ولا لا اعتبار بالسن ولا باللون ولا بالطول ولا بالقصر ولا بالأسماء. هذه أمور فردية لم يأتي لها الشارع بتأثير ولا استحسان، إنما ذكرنا هذه من باب التمثيل فقط، أنه كلما جاء وصف لعام خصص ذلك العام وضيقه. عرفنا هذا الضابط؟ اقرأ يا أحمد. إذا قال إبليس معقولة قصد به التمثيل أي ما كان في نهج إبليس، ثم مد النصارى عناقهم فنزلت الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، خرج اليهود والنصارى، يعني أراد أن يقول أنه ليس المقصود هو إبليس بعينه وليس المقصود هو النصارى بعينه، لكن كل من سلك سبيله هكذا يفهم منه. ولذلك إذا جاءك في التفسير نزلت هذه الآية في حق فلان أو أن هذه الآية المقصود بها فلان، لا يفهم منها أنها محصورة عليه فقط، لا، إنما المقصود به أن فلانا ومن كان على شاكلته في المنهج والسلوك والطريق. واضح هذا؟ نعم. وعن عمر بن أحمد الجاهد قال: سمعت ثقة